الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هيني كلمة أو منينو للشيخ محمد عمر سالم بازمول رحمه الله، بس محاضرة مباو وليوفني الشيخ قد كم جوا مكة، نعنوان ياك منهج السلف في التعامل مع الانحرافات العقدية والمنهجية. نمونين دو واجا ويم ونتنقلية كتكاكوا مليانا كواو نا انحرافات ni kutoka nje ya njia, inhiraf kipindisha njia au kutoka katika njia ya kiitikadi na kimanhaji. Kuna maelezo nataka ni yasome, inshallah tutafaidika nayo. Qala fadila al-shaykh al-doktor Muhammad ibn Umar Bazmul hafidhahu Allah ta'ala, mufawwid al-iftah bi Makkah al-mukarrama, qala min suwar al-inhiraf, ni miongoni mwa sura za kupinda katika an yaqula al-insanu, ni mtu kusema ana salafi, mimi ni salafi, wa akhlaquhu, lakini akhlaqi zake, wa ta'amuluhu, na miamala yake, wa tariqatu akhdhihi wa raddihi ma'a an-nas, na njia ya kuchukua kwake na kukataa kwake, yani njia ya kuamiliana na watu, jahiliyatun, ni njia ya kijahilia. Ma hi salafia, si njia ya kisalafi. Wayaqul ana salafi, lakini anasema mimi ni salafi. Wa idha istadana min an-nasi la yaruddu ad-dayn, akichukua deni kwa watu, akikopa kwa watu, halirudishi deni la watu. Wa idha marra bin nas, na akipita kwa watu, wa hum awam, masakin, juhal, na hali ya kuwa hao watu ni watu wa kawaida, ni watu maskini katika masaili ya ilmu, hawajui, hawafahamu, badal ma yahtawihim, badala ya kuwafanya vizuri kwa kusanya kwake, wayuwajjihuhum, na anawaelekeza, wayuraghibuhum, na anawashawishi, yukashiru fi wajhihim, anakunja sura yake, anawabadilikia hao watu katika nyuso zao, anabadilikia, wayabtaidu anhum, na anajiweka mbali nao, wala yaruddu alayhim assalam, na wala harudishi salam juu yao, yatrukuhum fi dhiq, anawaacha katika hali ngumu, la ya'lamuhu illa Allah, hakuna anayejua isipokuwa Allah, wa yu'ti sura sayyi'a, na anatoa sura mbaya ani salafia, kutokana na salafia yenyewe. Watokiona hii salafia, huyu ni salafi, hadhihi salafia. Yakuli sheikh hafidhahu Allah, mafhumu salafia aidan taghayya, ufahamu wa salafia pia umebadilika. Anasema katika hali ya kustaajabu, marra, siku moja, mara fulani, saalu sheikh ibn Uthaymeen, walimuuliza Sheikh Ibn Uthaymeen, qalu lahu, walimwambia, man yaqulu ana salafi, yule anayesema mimi ni salafi, wayad'u ila salafiyya, na analingania katika usalafi. Qala salafiyya, Ibn Uthaymeen anajibu rahimahu Allah, usalafi in kanat hizbiyya la tajuzu, kama usalafi utakuwa ni uhizbi, haujuzu tena, la tasih, ولا أوسيه. ركز كلامه الشيخ ابن مزمول أنا سيما ركز زنجتية كتك منينو ياكي ركز كلامه منينو الشيخ ابن عثيمين على قضية السلفية كسم جو يسول السلفية كما جينا سي مضمون جينا السلفية ولكنها في الداخل لكن انداني ياكي أصبحت حزبا يميكوني شامة فرقة سيو سلفية كما سلفية لا انداني ياكي يميكوني كما شامة وهذا يخالف السلفية نهي هالي نقول لك يومنا سلفية ييوي فهو أنا مقصد الشيخ ابن عثيمين يي الشيخ إنما أنكر الحزبية في السلفية أبيك تازع حزبية وحزبي داني السلفية سلفية لكن دانياكي وتنجليزة وحزبي تعصب للأشخاص وبقوانا يعني ما تندو ما ينفنيك وما حزبي ينفنيك داني السلفية ودين السلفية قال ولم ينكر السلفية لكن الشيخ ابن عثيمين هجو كتار وسلفي هجو بيغ وسلفي السلفية مفهومها تغير وسلفي فأمواكي ومبدليك أنا ربية تينة تتكهجة تستعجابه أنا أعرف بعض الناس ممن إن أفهام بعض يواته لا يعرف من السلفية إلا الردود هفهام كتكو سلفي إلا سؤال لرادي تبرا ديانا هاي من إبيا الشيخ محمد عمر سالم بازمول حفظه الله سمن أبو زكريا أنا أعرف بعض الناس هفهام كتكو سلفي إلا نيني إلا الردود نكرادي تو هي همهم هي نجبولاو نكرادي تو ليلا ونهارا أسيكو نمشانا ردود تو العلم عنده إليم كواكي هو الردود فنيانا ربي تو يعرف من السلفية بس إذا جلس يتكلم عن فلان وفلان أنا فهام كتكو سلفية نكوكا كواكي نكم زنقمزية فلان وفلان هيني وسلفية كواكي نسمى الشيخ بمناسبة وبغير مناسبة يعني كو سباب بلا سباب كو مناسبة بلا مناسبة نكازيك نكم سيمة فلان وفلان يقول الشيخ ويظن أن هذه هي السلفية نفكيري قمبا هو اللي سلفية هذا ليس منهج السلف هي نجية سنجية واجويمة والوتنقلية سنجية السلف لا أحد يضحك عليك وسيدنغاني من أمتو يوتي أسيكودنغاني أمتو يوتي هذا ليس منهج السلف أنا سيما لا أحد يحرف عليك الحقيقة أسيكوبدلشية وحقيقة أمتو يوتي هذا ليس منهج السلف أنا أقول لكم هي سنجية واجويمة وتنقلية سي منهج السلف ليس منهج السلف هو الردود سي منهج السلف فنيانا ردتون ليس منهج السلف هو فقط الكلام في فلان وفلان سي منهج السلف انكم سيما فلان وفلان تون هذا من انش كلام من انا الشيخ سالم محمد عمر بازمول حفظه الله ولكي يثبت امامك انه سلفي نايلي اكو ثبتشيه كما يني سلفي إذا جلس أكيكا المجلس كن يكيكاو يتكلم عن فلان أتمزمبزية فلان ويهرج عن فلان نا أتوشكيش واتو وكتاجا مكوسة يا فلان ويعلق عن فلان نا تتي تعليق جو يا فلان ويأتي بالرد الفلاني نا تيليت رد فلان رد فلان لكي يثبت أنه طالب علم إلا كثبتشيكم مين طالب علم متفتاج وعلم يأتي بهذه الردود لمانا لديه زراعة ويصورها ويعطيك إياها yusawiru haya inawezekana na tia taswiri au inawezekana wallahu aalam ana print zile rududi alafu anakupatia ili muelewe kwamba yeye ni talib ilmu. Hadha laysa manhaj as-salaf. Sheikh yakul hadha laysa manhaj as-salaf. Sheikh Muhammad Umar Salim Bazmul katika ulama kubwa ulama wakka. Hakuna mtu anakataa. Hawa anapinga. Ni mtu maarufu anajulikana wote ulama Makka wote wanakubali kwamba yeye ni katika mashaikh wakubwa wa Makka. Afadhah Allah. Alladhi qala laka bi anna hadha manhaj as-salaf tarah ghalatan. Anayekwambia hii ndio manhaj as-salaf hakika yeye yuko katika makosa. Manhaj as-salaf ittiba'. Mwenendo wa wema, mwenendo wa wema ni kufuata ma kana alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, yale yalikuwa juu yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu na masahaba wake. Ar-radd fi mahallihi, kufanya radi katika sehemu yake. Ipo radi katika dini lakini katika sehemu yake. Wal kalam fi al-jarh wa al-ta'dil fi mahallihi, na kuzungumzia swala la jarh na ta'dil katika sehemu yake. Wal qiyam bi amri al-ibada wa al-suluk wal manhaj fi mahallihi, na kusimamia swala la ibada, jambo la ibada. Wa al-suluk, suluk ni mwelekeo wa ibada, na manhaj hii pia katika sehemu yake. Wa kullu shay'in lahu mahallu, na kila kitu kuna sehemu yake. Wa lahu mizanu, na kina mzani wake. Amma annaka tu'aridu as-salafiyya bihadhihi as-sura, amma kwamba wewe unatangaza usalafi, unadhihirisha usalafi kwa njia hii katika hii sura, picha hiyo. Watabghi min an-nas an la yunkiru alayk, alafu unataka kwa watu wasikupinge wewe. Fala wallahi, hapana, na hapa kwa jina la Allah, hapana. Wa anta shawahta as-salafiyya, na wewe kwa njia hii utakuwa umeuchafua usalafi. Wallahi, la wallahi, hapana, na hapa kwa jina la Allah, anta shawahta as-salafiyya, narudia tena kusema wewe utakuwa umeuchafua usalafi. Hadha ghalat, hilo ni kosa. As-salafiyya manhaj islah wa da'wa, usalafi ni mwenendo wa kutengeneza na vile vile mwenendo wa da'wa. Alladhi yabghi annahu idha akhta'a al-insanu ala tul yudammirhu wa yukassirhu wa ma yukhalli lahu mansam yarji' bihi lil haqq, hadha ma huwa salafi wa in qala ana salafi. Ni mtu ambaye anataka ya kwamba idha akhta al-insan, anapokosea mtu ala tul, ni moja kwa moja anambomoa. Wa yaksirhu, na anamvunja. Wa ma yukhalli lahu mansam, na hampi njia ya kupumua, njia yarji fihi lilhaq, ili arudi katika haki kutokana na kosa lake. Yeye moja kwa moja anataka kumbomoa, kumvunja. Anasema Sheikh Muhammad, hadha ma huwa salafi, huyu sio salafi. Wa in qala ana salafi, hata kama atasema mimi ni salafi. Hadha laysa kalam Abu Zakaria ya akhwan, hadha kalam man Sheikh Muhammad Umar Salim Bazmul hafidhahullah katika kitab muhadhara wake manhaj as-salaf fi at-ta'amul ma'a al-inhirafat al-aqadiyya wal-manhajiyya. السلفية رحمة، يقول الشيخ حفظه الله، السلفية رحمة. أعرف بعض أشياخنا 16 سنة لنفهم بعض مشيخ ويته 116 يناصح في المخالف. أنا منسيه من مخالفة 116 نمتوا بين مخالفة أنا منسيه ولا أحد يجري عنه. Na hakuna anayejua ndani ya miaka 16 kwamba Sheikh fulani anamnasihi fulani. Kwa nini? Rahmatan, kumwonea huruma anayenasihiwa. Miaka 16 kimya baina yao, siri, hakuna anayejua. Mu ala tul kasr, si moja kwa moja kuvunja 16 سنة ميكا كبيرة 16 سنوات يناصح ويتأنى ما يستعجل ميكا كومي أنا تو نصاحة أفني هراكة أنا كوانا وتنيبو أعرف من أهل العلم من ينصح هذا ميمي ننافهاو بعض أهل العلم ولو فني هيدو وأنا تو نصاحة والجيهين والذي يظن أنا سيما حفظه الله والذي يظن أن الردود نيولا نيذان يكون برادي وأن الكلام في فلان وفلان وفلان نيقوم بكزنقوم زيو فلان وفلان وفلان وإسقاط فلان وكذا نكم أنقوش فلان نكذا ونحو ذلك يلقوا كتكنجيهي بدون أن يكون لديه توازن بلا يكون ميزان وتعلم للعلم كجفنز علم على وجهه وانجيه ياكه وأخذ الأمور بطريقتها الصحيحة لكويتكوى مامبك وانجيه ياكه لكو صحيح ترى ما هو سلفي حقيقة هو يصير سلفي وإن جلس من الصبح هو يصير سلفي حتى كما تكاك وانزي صبوه إلى الليل انبقى وسيط يقول أنا سلفي أنا سمع ميمي سلفي وإن جلس يردد آيات حتى كما تكاك ردي آيات وأحاديث نحديث بلنبالي من الصبح إلى الليل وانزي أصبوعي مبقى وسيق ونسيب الشيخ هو يسير سلفي الخوارج كانوا يرددون آيات وأحاديث ولكون ردي آية بلنبالي نحديث بلنبالي أنا سيما الشيخ الخوارج كانوا يرددون آيات وأحاديث ونردي آية بلنبالي حديث بلنبالي هو خارجي باسم سلبي هو يتكون خارجي لكن قدين لو سلبي لأن هذا وسبب هينجية من صور الخروج عن الجماعة الإسلامية الجماعة الإسلامية وسبب هينجية كتك كتوك كتك وموجة جماعة والإسلام هذا من صور تشويه السلفية هين كتك انجية يكون شفوه سلفية الذي يجلس ما له هم غير الكلام في فلان وفلان من الدعاة متى أنباي أنا كا هانا كازي زيدي يكون زنقمزية فلان وفلان من قول ما مدعاة الذي يخطئ يخطئهم وما يزن الأمور بميزانها نمتو أنباي نكسيه موجة وموجة نمكسوها بلا يقيم مامبك ذبيم فياك هل في أحد سلم من الخطأ؟ ما نسيما الشيخ جيه كنا نمتو أن يسلميك كتوكان نمكوسة ما في أحد حكونا نمتو أن يسلميك كتوكان نمكوسة كل ابن آدم الخطاء ونداموت ونكسيه الله عز وجل مع الكفار يقول الله تقوفك ومكفير نسيما ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ودوي فلان لك بين يين وبين كفير وسيكفلكين مسفني ودليفه نواو لمكفير نسيما الله فنيني ودليفه نواو سوى إسلام كفار يقول الشيخ لما أنت تتعامل مع الخطأ من هذا الشخص كأنه كافر كونين ويوي أنا مليانا له يمتك تكوسى لك كنقوم بيين كثير يقول الشيخ لما أنت كونين ويوي تتعامل مع الخطأ أنا مليانا نكوسى لك من هذا الشخص كتكه يمت كأنه كافر كنقوم بيين كثير وكأنه خرج من الملة والدين نكوركم به يمت ونتوقف كملة يا كسلام لا نتوقف كدين هذا عدل جاهوني ودليفه ثم يقول كل شيء ضعوه بميزانه كل فيه تفلتين كتكمزان واقع ولذلك هؤلاء اندهشوا نكوهيلوا هواتوا ومشنجا لما أحد المشايخ الكبار بني موجة ومشيخي مكوب وشيخ وكوب تكلم عن خطأ فلان الزنقمزية كوسا لمت فلان ثم بعد شهر شهرين في شباب يقول موجة أو مويل يقول أنا سيما ما في مانع اسمعوا له هكونا تكيزه sikilizeni, sikilizeni darasa zake, mihadhara yake. Kaifa khata'ahu haula, vipi amekosoa hapa wa huna, na hapa yakulu kadha, na hapa la anaruhusu watu msikilize. Vipi jana namkosoa na leo anasema msikilizeni fulani? Naam, Sheikh Bazmul anasema naam, hadha alim, huyu ni mwanachuoni. Hadha fahim, huyu ni mwelewa. Huwa yuridu an yata'allafa hadha ar-rajul, yeye anataka kumvuta, kumvuta huyu mtu. Wa yuridu min hadha ar-rajul an yusliha hala, na anataka kwa huyu mtu atengeneze katika hali yake. Wa yu'tihi fursa, na anampa chance ya kurudi. Fi nafsi alwaqt takallama alayhi biqadri alkhata, lakini wakati huo alimsema kwa kadri ya kosa lake. Biqadri alkhata alladhi akhta'a fihi, wa kadri ya kosa alionifanya yeye. Wa raddihi, na kumjibu. Wa raddihi wa bayyana lahu as-sawab, na alimbainishia sawab, ilikuwa sawa. Wa yarju insha Allah, na anataraji kwa uwezo wa Allah, annahu yataqabbal hadha as-sawab, ya kwamba huyu mtu alikosea na alinasihiwa, alisemwa mwanzoni, baadaye akawaruhusu watu wamsikilize mwishoni, anataraji an yaqbala hadha as-sawab, ni kukubali sawa haki. Wa khalas, balashi hanati, hakuna haja ya kudhalilishana. Tuzida alfajwa, nuhawil nataalla, tunatanua duara la uadui baina yetu. Tujitahidi katika kuweka sawa ili nyoyo zetu zikae pamoja. Yaqul tara ya jamaa, eleweni eni watu, hata salafia min almafahim allati inharafat inda baadhi nnas, hata neno na hata salafia yenyewe ni miongoni mwa mafuhumu yaliyopindishwa, yaliyopelekwa katika mafuhumu mengine kwa baadhi ya watu. Wayambaghi lintibahi ila hadha, na lazima tufanye tutoe tambihi juu ya hili swala, tuwe makini juu ya hili swala. Alimaliza Sheikh Muhammad hafidhahullah maelezo yake, na mimi sitatoa zaidi ya hayo, bali nimetafsiri maneno yake, sijaenda kinyume, sijabadilisha, sijazidisha, sijapunguza, bali nimesoma maneno ambayo yalitoka katika kinywa cha Sheikh Muhammad Umar Salim Bazmul hafidhahullah, na nimeyatafsiri kama nilivyotamka bila ziada wala naqsi. Wallahu a'lam, wa sallallahu as'alullah al'azim biasmahi alhusna wa sifatihi al'ula an yanfa'ana jami'an bima sami'na. أسأل الله أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.